هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء؟ الجواب: الشخص يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، والجمع بينهما أفضل. يستجمر بالتراب أو بثلاثة أحجار ثم يستنجي بالماء. ومقدار الاستنجاء ومقدار الماء الذي يكفي للاستنجاء هو الماء الذي يزيل أثر الخارج، وبالله التوفيق.